የሚሰግድ ሽማግሌ አለ፣ በሽታ ያለው አለ፣ ደካማ ሰው አለ፣ ለሰፈር በጣም የቸኮለ ሰው አለ። ስለዚህ በቁርአን በተጅዊድ ስትቀራ ብዙ ጊዜ ስለምትገድል በሰላት ያኒ ተርቲል ነው መጥሉብ። ከሰላት ውጭ ግን ብትጀውድ ጥሩ ነው። ገባን ወንድሞች? እሺ፣ አሁን እንግዲህ ወደ ተፍሲሩ እንሄድና የቁል ስብሓነ ተዓላ ወዓለ ለዚነ ሃዱ። ምን ለዚነ ሃዱ? የሁድ ናቸው። ሃዱ ማለት በቁርአን ስታዩ ሃዱ የሁድ ማለት ነው። ያኑ ከይሁዳ የመጣ ነው አሉ። አንዱ ይሁዳ የሚባለው የያዕቆብ ከነዛ 12 ልጆች አልነበሩ? አንዱ ይሁዳ ይባል ነበር። ስለዚህ አብዛኞቹ የበኒ እስራኤል ዘር ከሱ ነው የወጡ ይላሉ። ይህ አንድ ነው። ሃዱ የጠፉ ሰዎች ነበሩና ወደ ሂዳያ ገቡ፣ እንደገና ደግሞ ጠፉ። አላ ኩል ሓል ወዓለ ለዚነ ሃዱ የሁዶች አህል ኪታብ ማለት ነው። ወዓለ ለዚነ ሃዱ ሐረምና ኩሉ ዚ ظፍር ወሚን አልበቀሪ ወልገነም ሐረምና ዓለይህም ሽሑመሁማ ነዓም ኢላ ማ ሐመለት ዙሁሩሁማ አው ልሐዋያ አው ማ እኽተለጠ ቢዓظም ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ወንድሞች አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዩዓዝቡ ናስ ቢማ ሻአ ወከይፈ ሻአ። ይገባችኋል? አላህ ለባሮቹ ቅጣት ሲያወርደው ብዙ አይነት ቅጣት ነው የሚያወርደው፣ በየአይነቱ ነው። ዝናብ አውርዶ ጨፍጭፎ በቃ እንደዚህ አይደለም። ወላሂ ቁርአን ብታነቡ ምንድን ነው ቦምብ አውቶሚክ ያኒ ቢ 52 የሚባለው የአሜሪካ ቦምብ አለ ይባላል። አንድ ጊዜ ከወደቀ 9 ኪሎ ሜትር ለቀኝ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ፊት፣ ወደ እንትን ያኒ ያበላሻል ይላሉ። እንደገና በሄሮሽማ ና ናጋሳኪ በጃፓን አገሮች አገር የወደቁ ቦምብ በጣም ትልቅ ነው ይላሉ። አሁን ደግሞ በትዌንቲ ፈርስት ሴንቸሪ የመጡ ተድሚር አገር የሚደበድቡ ቦምብ ሌላ ነገር ነው የመጡ። አሁን ጠያራ ቢዱን ጣይራ ቢዱን ጠያር አይደለም፣ አውሮፕላን ዊዳውት ኤኒ ፓይለት ሄዳ ደብድባ ትመጣለች። ይህ ሁሉ እኔ በበኩል ሰናሊ እኔ ብዙ የቁርአን ምስጢር ስላወቅኩ ወላሂ በጆሮዬ ገብቶ በጆሮዬ ነው የምወጣው። ይህ ነገር አሜሪካ የሰራችው ወላ ሩሲያ የሰራችው ወላ ምን ከዚህ በኋላም የሚሰሩት ነገር ዓለም ያጠፋ ቢሆንም አላህ ከሰራው ያኒ የመቅጣት እንትኑ ወላሂ አንድ መቶኛ አልሰሩም፣ ሊሰሩም አይችሉም። የአላህ ነገር አላህ የሰራው ህዝቡን የሚቀጣበት እንትን ወላሂ አንድ መቶኛ አንድ ዋን ኦቨር ሚሊዮን አልሰሩም ነው የምለው። ለወደፊቱም አይሰሩም። እስቲ እንደ ምሳሌ ልስጣችሁ። ወፊ ዓዲን ኢዝ አርሰልና አለይህም ሪሕ አልዓቂም ማ ተዘሩ ሚን ሸይእን አተት አለይህ ኢላ ጀዓለቱ ከረሚም። ይህ ቦምብ የት አለ? ወፊ ዓድ ዓድ ቀውሙ ዓድ ያኒ ቀውሙ ዓድ አንድ ህዝብ ናቸው። እና በጣም ሲባልጉና አላህን ሲያስቆጡ ምንድ ነው የላከላቸው? ንፋስ ላከ። ንፋሱ ምን ነበር? እሳት ያዘለ ንፋስ ነው። እስቲ በለው እስቲ ለአሜሪካ አሁን ለሩሲያ እሳት ያዘለ ንፋስ ልከህ አንተ ሩሲያ አሜሪካን አጥፋ በለው። አይችልም። አንቺ አሜሪካ እሳት ያዘለው ንፋስ ልከሽ ሩሲያና አውሮፓ ሀገሮች አጥፊ በላት። አትችልም። ምንድን ነው የሚያደርጉት? ቦምብ ሰሩ ብለው ቱ አብሮ ያኔ 1000 2000 10000 ገድለው ይሄዳሉ። ተመልከቱ ይህን አያ ፊ ሱረት ዛሪያት ዓዲን ኢዝ አርሰልና ዓለይህም ሪሕ አልዓቂም። ሪሕ ዓቂም መሃን ማለት ነው። ዓቂም መሃን ማለት በውስጡ ጠል ውሃ የለለው። ምንድን ነው ያዘለው እሳት? እንትኑ ንፋሱ እሳት ነበልባል እሳት በውስጡ ይዘው መጣ። ስንት ኪሎ ሜትር ዓለምን በሙሉ ዲስ ግሎፕ የሆነችው ዓለም ንፋስ ከላከ ዊድን ዋን ሚኒት ይሄዳል። ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ማ ተዘሩ ምን ሸይእን አተት ዓለይህ ኢላ ጀዓለትሁ ከረሚም። ይህች ንፋስ ባረፈችበት በድንጋይ ነው፣ በተራራ ነው፣ በእሳት ነው፣ በምን ነው ባረፈችበት፣ በነካችው ነገር አሸዋ ታደርገዋለች። ሀቢቢ አቡ አኒስ እየሰማኸኝ ነው? እስቲ ከኔ ጋር በጣም ተደነቅ ወላሂ። ወፊ ዓድን ኢዝ አርሰልና ዓለይህም ሪሕ ልዓቂም ማ ተዘሩ ሚን ሸይእን አተት ዓለይህ ኢላ ጀዓለትሁ ከረሚም። ረሚም አሸዋ፣ እሳት ሲቃጠል ለምሳሌ እንትኑ እንጨት ስብስበ እሳት አቃጥለውና ከጨረሰ ምን ይሆናል? እኛ ምንድን ነው የምንለው በትግርኛ? አፈር ያኒ አሸዋ፣ ሐመኾሽቲ ሐመኾሽቲ እንለዋለን በትግርኛ። ሐመኾሽቲ ማለት እሳት ተቃጥሎ ያው የሚቀረው አሸዋ ያኒ አፈር አመድ። ይህች ሪሕ ትመጣና ዝም ብላ እኮ ነው፣ ድምፅ የላትም። እሷ የነካችው በሙሉ አፈር ይሆናል። ጠይብ፣ ሌላስ? ሌላ ደግሞ ሪሕ አለ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ አስሓብ አልጀና የተባሉ በሱረት አልቀለም የጠቀሰው አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምን አለ? ስብሃነ ወተዓላ ፈጣፈ ዓለይሃ ጣኢፉ ምን ረቢከ ወሁም ናኢሙን። እነዛ ሰዎች ተኝቶ ያሉ በሌሊት እኮ ነው፣ ድምፅ የሌላት እንትኑ ንፋስ መጣችና የነበረው ስንት ጋሻ መሬት እንትኑ እህል ጥዋት ሲመጡ መሬቱ ብቻ አገኙ። ድምፅ የሌለው ነጎድጓድ የሌለው በርቅ የሌለው ዝም ብሎ ኮንፋስ መጥቶ በላውና ሄደ። ይህን አይነት መሳሪያ ከየት ነው የሚመጣው? ጅብሪል አለይሂ ሰላም 500 መንደር እኮ ነው፣ 500 ቀሪያ፣ 500 አገር ወይም ደግሞ 500 ገጠር በሚባሉ መጣ። ምን አደረገ? በዛች በአንድ ክንፉ ብቻ እኮ ነው። ሰይድና ጅብሪል 600 ክንፍ አለው፣ ሰማይ የሚሸፍን ክንፍ አለው። በአንድ ክንፍ ብቻ አነሳቸውና 500 መንደር 500 አገር እኮ ነው አነሳው። ወደ ሰማይ ወሰደውና ወጀዓለሃ ዓሊያሃ ሳፊለሃ የላዩ ወደ ታች የታች ወደ ላይ አድርጎ በመሬት አሰጠማቸው። የት አለ ይህ? በአሜሪካ ይገኛል ወንድሞች? በሩሲያ፣ በፈረንሳ፣ በብሪጣንያ የለም። ለምንድን ነው ሁላችን አሜሪካ የሰራችው ቦምብ የሰራችው ቴክኖሎጂ የደረሰው ብለን ዝም ብለን የምንጨፍረው? የአላህስ ተረሳ እንዴ? ሱብሓነላህ አልዓዚም። ኢዘን ያኒ የአላህ ነገር ብታዩ በቁርአን ብታዩ ድንቅ የሆነው ነገር ነው የምታዩት። የአላህ ቦምቦች በጣም እንትን ናቸው። ጠይብ፣ አንዱ ቀውሙ ሰሙድ የሚባሉ አስሓብ አልአይካ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ምንድን ነው ያላካላቸው? ይህ የሚገርማችሁ አንድ መላኢካ ጅብሪል ነው፣ በአንድ ድምፅ ብቻ በአንድ ድምፅ። በሱረት ያሲን እቅሩ ኢንካነት ኢላ ሰይሐተን ዋሒደተን ፈኢዛ ሁም ኻሚዱን። ጅብሪል ዋ ብሎ አለፈና በአንድ ድምፅ በሙሉ ወደ አፈር ተቀየሩ። ቁርአን ቁርአን እኮ ነው። በሱረት ያሲን በሱረት በብዙ ሱራ የሚገኘው ነው። ኢንካነት ኢላ ሰይሓ ሰይሓ አንድ ጭሆት ማለት ነው። አንድ ጭሆት ዋ አለ እንትኑ ጅብሪል። ጠይብ ዋ በማለቱ መሬቱም በሙሉ ወደ አፈር ይቀየራል። ድንጋዩም፣ ሰውም፣ እንስሳውም፣ እንጨቱም በሙሉ ወደ አፈር ተቀየረ። ሰይሓ ዋሒዳ። ኢዘን የጀማዓ አንድ አለ የምጠቅስላችሁ፣ በጣም የፉልሽ ፉልሽ ነው፣ የሞኝ ሞኝ ነው፣ ጓደኛችን ነው፣ አልተማረም። እኔ የሚያሳዝነኝ ነገር አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች፣ አውሮፓ ያላችሁ ሰዎች፣ ምንድን ነው አሜሪካ ንገሩኝ እስቲ? አገር አይደለም? ሰው የሚኖርበት አገር ነው። አንዳንድ ሰዎች አሉ በሀገራችን በኖርንበት ጊዜ አሁንም አሜሪካ ደርሶ ከመጣ አንዱ አሜሪካ እኮ ነው የደረሰው። በቃ እንደዚህ ታየዋለህ፣ ልብሱ፣ አካሄዱ፣ አነጋገሩ ከአኑ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ከጀና እንደመጣ አሜሪካ እኮ ነው ደርሶ የመጣ። ወይም ደግሞ አሜሪካ የሚኖረው ሰው ሲመጣ እንዴ አሜሪካ እኮ ነው የሚኖረው ይህ፣ ታየዋለህ፣ አካሄዱ፣ አነጋገሩ ምናምን በጣም እንደነቃለን። ዋይ ዋይ የነጃሳ አገር ነው እሱ ሐቂቀተን ወላህ። ከዛ መጥቶ እኔ ማይሸርፍኒ እኔ አልኮራበትም ከአሜሪካ መጥቶ ምናምን ምንድን ነው ከመካ ከመዲና መጣ ስነ ስርዓት ያለው ጥሩ ሰው ልክ ነው እና ምን አለ አንድ ጓደኛችን ነው በጣም የሞኞች ሞኝ ነው ምለው እኔ አላህ ይغفርለት ከሶስት አመት በፊት ሙተዋል እሱ ምን አለ አሜሪካ ደርሶ መጣና ሁለት ወር አሜሪካ ደርሶ መጣ ይህ ነገር ገና በአስመራ ያለን ነው አሁን ብንሆን يعني ምንም እና መጣና خلاص ጓደኛችን ነው ሄደን ወደ ቤቱ እንዴት ነው አሜሪካ ምናምን ምናምን እንለዋለን ምን አለ መሰላችሁ አሜሪካ አለ ሱብሃንአላህ እዛ ያለ እኮ እንዲያውም አላህ ያልሰራው ነገር ነው የሰሩ አለ سمعتم كلمه الكفر الله ሊሰራው የማይችል ነገር እኮ ነው የሚሰሩ እዛ ሆሊውድ ምናምን አስገቡት ወላ ምናምን እንደዚህ የአሜሪካ ትሬን አንደርግራውንድ ምናምን ምናምን ስላየ አሜሪካ والله الله ያልሰራው ነገር ነው የሰሩ አለ ከዛ በኋላ ምን አለው አረ አንተ አስተግፍር الله በላል ነው استغفر الله ما استغفر الله لاله جن السر السرام الله بقى الملس ماله بس تتم مترم بياله استغفر الله ما استغفر الله عليه جن الله جنا امريكا سراو نجر السرام عليه يمن لو على السوبر جهل نو اني اونته نو عند نچوش اگر متلاو نجر يلني نفسي نو يطلعچو اني اونته نو هونو بيي ادله ينچ اگروچ بتام نو متلاو سلازي ምንድነው ተመልሰን ወደ ቁርአን ንይና አሁን ወደ ተፍሲሩ ልገባ ወንድሞች አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ وعلى الذين هادو يهودوች በጣም ሲባልጉ ያላህን ትእዛዝን ቢሲሩ ሲሉ ለተውራቱ ጀርባቸው ሰጥተው ሲሄዱ አላህ Subhanahu Ta'ala የሚገርም ቅጣቱ ለየት ያለ ቅጣት ነው ያወረደላቸው ምንድነው استي مجمر على نغراچو الله سبحانه وتعالى يعذب عباده باشياء كثيره يشاؤها سبحانه وتعالى بفلغوا نو الله سبحانه وتعالى باروچون يميقطع بفلغوا نو عندن لتكسلاچو يعذب بالغرق يا موسى مليون وتادر ببحر استمو ببحر نو يغدراچو عند بولو يبو بالريح عقيم نفاس اهون لغلصكواچو مهان يهونو يعني اسات يزل انت النفاس بسو دمو يعذب الناس سوست بلو يعذب بالصيحه اهو ندات كواچو يا جبريل عند دمص هاجرون بمول يطفى ارات بلو يعذب بالزلزله ايرثكويك ايرثكويك انتتو يعني اند يمريتاچن كو يغرمال عند تيبل امطو وندموچ عند تيبل امطونا ብዙ እቃዎች እዛ ጫኑ እንቁላል ምናምን ብርቱካን ምናምን እንደዚህ እርሰ በርሱ እንትና አርጉና አንድ ጊዜ ነካ አርጉት ቴብሉ ነካ ነካ ስታደርጉት በሙሉ ዱዱዱዱ ብሎ ይፈርሳል እኛ ደግሞ እንደዚህ እኮ ነው በመሬት earthquake it is አንድ ጊዜ ሲናገሩ በቴሌቪዥን earthquake ለ 35 seconds ብቻ ቆየ ይላሉ ግማሽ ደቂቃ ማልቆየም ግን ስንት ሰው ገደለ سنت بلاسة فرسي يه يا الله عذابنا أما السنيابلو يعذب بالجوع براب الله سبحانه وتعالى سويك أتقال أم توتستي من نم أقرهن يراشي أقر بمولو براب قدلات شو بتل أي مت الله قن زنابو يزقال مريت أتاب كليلاتال يعني إساتو نفاسو إسات تشكمو يمتقال السر مليون سو براب يقدلو على الله سبحانه وتعالى سدسنيا بلو يعذب بعدم الامان كان دا اگر سلام كانسا الله سبحانه وتعالى سلام يميبالو نسا نجر كانسا بتبت طلات ومبديوچ دريووچ يعني ماجرات مچيوچ يعني اندزي شفتاوچ طلا انا يپوليتيكا بتبت كمتا سلام كانسا الله سبحانه وتعالى كان دا اگر من يهونال وندموچ ስምንተኛ በሉ يعذب بالامراض የተለያየ በሽታ አምጥቶ ዝርግት ያረገው በአንድ መሬት ሰው ምን ይሆናል ወንድሞች አሁን ኤድስ የማናውቀው እንትን ነው የመጣ ሰው የፈጀ ከአሁን በኋላ ምን እንደሚመጣ አላቅም ኮሌራ የሚባለው በነቢያችን ሰለም ጊዜ 25000 በሶስት ቀን የገደለው ኮሌራ የሚባለው ጣዑን بل بموسى جزي موسى ሰባ ሺህ ወታደሮቹ ይዞ ሲኮበልል በዚህ እንትኑ ሲዞር በዚህ ምድረ በዳ ወንጀል ስላደረጉ ጣዑን ኮሌራ መጣና 60 ሺህ ወታደሮች የሙሳ ተከታዮች በሶስት ቀን ሞቱ። 10 ሺህ ብቻ ይዞ ተመለሰ ሙሳ። የት ነው የት አለ ይህ መሳሪያ? ኢዘን ዩዓዚቡ ቢዓደም አልአማን ወዩዓዚቡ ቢልአምራድ በበሽታዎች ስንት ሰው ሊፈጅ ይችላል። ዩዓዚቡ ቢልሑሩብ ጦርነት ብቻ እንደ ሱሪያ አሁን ሱሪያ 135 ሺህ የተገደሉ ብቻ ከ300 ሺህ በላይ የቆሰሉ ከ10 ሺህ በላይ እስር ቤት የገቡ የጠፉ ያልታወቁ እናታቸው ትቁጠር። ስለዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ዩዓዚቡ ቢልሑሩብ ጦርነት ካመጣ ቀይ ነጭ ለስላሳ ደረቅ አይልም፣ ሁሉ ይፈጃል። طيب ويعذبوا بالقمل بقمال سنت شي نو يجدل الله سبحانه وتعالى بموسى غزي قمال لققلاچو بقى قمال اگرون بمولو قمال بقمال هوني عند سو ببيتو سيغبا الگاو لاي لمتنيا سيد يا قمال انسولا ياغنيال ازا انسولا وكونو انسولا ايتايم قمال ازا بمولتو انسولا وزرغت سيارغو قمالو لك اند 1 ሚሊዮን ይወጣሉ ማለት ነው። በዛ በተሄድ ቅማል በዛ በተሄድ ቅማል ኦፊስ በተሄድ ቅማል መኝታ በተሄድ ቅማል ቅማል በቅማል አደረገው አላህ። አሁን እስቲ የዓለም አገሮች ተሰብስባችሁ እንደ አገር በቅማል ብቻ እንትን ከየት ያምጥቁማል? አላህ ነው የሚፈጥራቸው ቅማል። እሺ ሌላስ? وعذب بالضفادع በጣም በደካማ እንስሳ አድርጎ ስንት ሰው ነው የፈጃ አላህ? እንቁራሪት በእንቁራሪት አድርጎ በኒ እስራኤል ፈጃቸው እኮ። እንቁራሪት በማንኛውም ውሃ እንቁራሪት ያገኛል። በኒ እስራኤልና ከነዓኒን የሚባሉ ነበሩ፣ የሙሳ ተከታዮችና የፊርዖን ተከታዮች ሁለቱም በኒ እስራኤል ነው የሚባሉ። አሁን አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አደረገ? ውሃው ውሃ አንድ ውሃ አለ ወንዝ፣ ከዛ ትቀዳና እስላሙ ወይም የሙሳ አማኝ وهاو سيتقطع يا بني اسرائيل كافروا وهاو سيتقطع لتمتطات سيل 10 انقراريت ያገኛል እዛ ውሃ። አይገርማችሁ ወንድሞች? 10 انقراريت ያገኛል። ወይ ወይ ወይ ወይ ወይ خلاص ውሃ ሲጠማው ሲጠማው ሲጠማው በቃ ከንቁራሪቱ ላይ ይጠጣዋል። طيب እንደገና الله سبحانه وتعالى በምን አዘባቸው? بالدم وها يتباله بمولو مريد دم كيرو الله سبحانه وتعالى دم. اهون النزاي موسى تكتايوش وها يتقدى وها سيتقطو النزا وهاو دم هونو يتقطو نبر. اهون دم يتقطم ديت توتو الله. اهون يا يتنو يكفروا بني اسرائيل ودنشاتشو اللو عدلم كالنزا مسلموش اباكاتشو اتقطوني لنا الشيبلو يعني نصوه وها سيتقطو لقوا الدنياو ወደዛ የእስራኤላዊ እጅ ሲደርስ እንትኑ ውሃው ወደ ደም ይቀየራል። هذا قران يا جماعه ታሪክ አይደለም ወይም ልብወለድ አይደለም ወይም ነበሬ ነበር የሚለው ታሪክ ፊክሽን አይደለም፣ ቁርአን እኮ ነው። ወደም ወደም ኢላ الله سبحانه وتعالى. طيب ليلاس وعذب بريح صرصر عاتيه ريح يعني نفاس فتنه وا ممكن عند شي كيلومتر بساعة إهونال ريح ترارا نقلو يمي وسط ريح متى زافوش بمولو زافوش كسرات شو نقلو يعني راسو ودا تاش اقرو ودا لا يدرقو ياستمو سواتشو ندزي نبرو سواتشو نفاسو يمت أنا ريح صر عاتية عاتية مارتنو كلك بلاي جأكاني هونو ريح. لكن الله سبحانه وتعالى ሰዎቹ ምን ያደርጋቸው ነበር? ለምሳሌ አንዱን ሰው ይነቀለውና ከቦታው እዛ በረሃ ወስዶ በራሱ ወደ መሬት ቆፍሮ ይገባል፣ እግሩ ወደ ላይ ሆናል። እንደዚህ ይታዩ ነበር። እና 100,000 200,000 ሰዎች ንፋስ መጣና ሰርሰርዓት የሚባለው ከዛ በኋላ ህዝቡን በቃ ይነቀለውና ከቦታ እዛ ሄዶ ይጥለዋል። ከጣለው በምንድነው የምጥለው? ራሱ ወደ መሬት ይሰጥማል ግማሽ ሰውነቱ ወደ ውጪ ወጣና እግሩ ወደ ላይ ራሱ በመሬት ላይ ወጥቷል ሪህን ሰርሰሪን አቲያ وعذب بالجراد بامبتا قوم قوم موسى قوم فرعون بامبتا نو يفجاچو امبتاس من يادرغال دومو اني نبلاو نبر اني بتلي والله اني بتام ودو نبر امبتا قلته قلته من يعني من لبلاچو بروس دو ميطمو امبتا كريستيانو شاي بولوتم انداو مي قفاچوال انيا قوات تنستن ي በበርሃን ሄድና ከከተማው ወጣና ዛፎቹ አሉ አንበጣ ሞልተውዛ ትንሽ ዛፉ ካንቀሳቀስከው አንበጣው ይረግፋሉ ከዛ ጨርቅ ታረጋለህ እንትኑ አንሶላ ታረግና በመሬቱ በዛ ሰብሰብ አድርገህ አንበጣው ተወስተዋለህ ከዛ ትከቅለዋለህና ሐቂቀተን የማክዶናልድ እንትኑ ብሮስድ እንደሱ አይሆንም يتأفتن نبر نبلا نبر الله سبحانه وتعالى لقوم موسى أو قوم فرعون أنبتا لاكلاتشو جراد والجراد والقمل والدم جرادو من يدر قال بلون يهون جرادو ويمدمو أنبتا ويلاكو الله سبحانه وتعالى تأمر نبر من يدر قال تاكلاتشو يمت أن أهلو بمو ولو جرسو እዛ መሬት የነበረው ማንም አትክልት በልቶ በልቶ በልቶ እንጨት ብቻ አደረገው እህሉ ሲጨርስ አትክልቱ ሲጨርስ ወደ ቤት ገባ በሁሉ ቤት ገባ የቤቱን በር እንጨቱ በሙሉ አንበጣው እኮ ነው ምክንያቱም አንበጣው ኖርማል አንበጣ አይደለም ያኒ አላህ የላከው ከሰማይ ለየት ያለ አንበጣ ነው በሮቹ በእንጨት የተሰሩ በሮች በሙሉ በላቸው አለቀ والله علماءዎች ምናሉ ምስማሩን መብላት ጀመረ አንበጣው እህሉ ታለቀ አለቀ አትክልቱ አለቀ የበሩን እንትኑ የቤቱን በሮች በሙሉ አለቁ እንጨት የተባለ ነገር ሁሉ ጨርሶ ምስማር መቆርጠም ጀመረ አሉ هذا ارسله الله كعذاب اذا ባካቹ ባካቹ አሜሪካ ሩሲያ ምናምን አትበሉ اذكر الله سبحانه وتعالى الذي خلق روسيا والذي خلق امريكا والذي خلق البومب نفسه بومب كسو نو يسر بومب اوتوميك سو نو يسراو سو دمو كنچنقلاطو الله نو يسراو اذا نقول يا جماعه استنهد ود تفسيراتن انذي يهودوچ بتام سيبالغو الله تفنن تفنن مات نو يعني يا وردو عذاب ليت ياله نو من ادرجه حلال يهونه ومغب حرام بلو حق اورده اهون وندموش سنبل انيا تقلالا اهل يتباله سنده غبس طيف منام كله حرام بيالهو بيل من بلالن وندموش اندغنا تمرسو سغا يميبال نجر بمولو حرام بيالهو بيل الله سبحانه وتعالى موتنكو ادلم እንደዚህ አላቸው እና ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم لمن دنو እንደዚህ عذباቸው ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون እና በቀው በቀው ማለት በቃ ድንበሩን ጥሶ በቃ ክብሪያ እና غطرسه በሰው ተጫወቱ በተውራት ተጫወቱ በሙሳ ተጫወቱ አላህ ስትላቸው በቃ ዝሙታ በዙ ሪባ በዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አደረገ የሚበላ ነገር አንዳንድ ነገር حرام አላቸው ከነጋ ተመልከቱ ወንድሞች الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بزو عذابنا إلى كلاتشو لمثالي أصحاب القرية في سورة الأعراف يمتقنيو إن شاء الله أن الأنعام سنجرسهن آية يمتقال أصحاب القرية بزاب عند كتما ينبرو بزو انجل سيادرقو يعني ينبرو نبين سيابشكو سيانناددو الله من علاتشو خلاص ሳምንቱን በሙሉ አሳ እንዳትጠምዱ አላቸው። አሳ መጥመድ ቅዳሜ ብቻ ነው የሚፈቀደው አሉ። ኦኬ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? ምን አለበት እንግዲህ ሳምንት አሳ እንጠምድም ቅዳሜ እንጠምዳለን ምን አሉ። አሁን ምን አደረገ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? አሳው በሙሉ ሳምንትም በሙሉ አሳው እንዲመጡ አደረገ። ሰብት ሲሆን ሰብት ሲሆን አሳው ይመጣል፣ ሳምንት በሙሉ አሳ ይጠፋል። ያኒ አላህ መልእክት ላከ ለመሬቱ ለባህሩ ለአሳዎቹ። ምን አሉ? ሳምንቱም በሙሉ አሳ የሚባል ነገር በባህር ጨርሶ አይታይም፣ የአላህ ትእዛዝ። ያኒ ቅዳሜ ሲሆን ብቻ አሳዎቹ ይመጣሉ። አሳዎቹ ደግሞ በአላህ በነቢዩ ቅዳሜ አሳ እንዳይጠምዱ ተከልክለዋል። ተግባባን ወንድሞች? አሁን ምን አደረጉ እነሱ የሁዶች? ሁሉ ጊዜ ለፍ ወደ ወራን እጃዙር እንትን ይወዳሉ። ምን አደረጉ እንዴ? ሳምንቱን በሙሉ አሳ አይመጡም፣ ቅዳሜ ብቻ አሳ ይመጣሉ። ቅዳሜ ደግሞ እንዳትጠምዱ አለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ምን ያደርጋሉ? ያቺ የምጠምዱዋት ኔት ቅዳሜ ላይ እዛ ባህር ይጥሉትና አሳዎቹ እዛ ገብተው እሁድ ይስቡታል። ያኒ ለፍ ይባላል ይህ ነገር። አላህ ግን ቀጣቸው፣ በሙሉ ወደ ዘንጅሮ ቀየራቸው። ወደ ዘንጅሮ ኩኑ ቂራደተን ኻሲኢን አላቸው፣ ወደ ዘንጅሮ ተቀየሩ። ይህ እንመጣለን እንሻአላ በሱረት አልአዕራፍ። ሌላ ምሳሌ አስሓብ አልበቀራ ተፈስረዋል በሱረት አልበቀራ። አንድ ሰው አንዱ የንትሩ የወንድሙ ልጅ አንድ ሰውን ገደለ። ያ የገደለው ሰው የሚስቱ አባት ነበርና ሀብታም ነው የነበረው ልጁ ሰውየው የሚስቱ አባት ሀብታም ነበርና ቶሎ እንዲሞትለትና ሚስቱ ገንዘቡን ወርሳ የእሱ እንዲሆን ገንዘብ በጣም እንትና አለና ሌሊት መጥቶ አማቹን ማለት ነው የሚስቱ አብለው። ከዛ በኋላ ጠዋት ተነስቶ ማን ነው የገደለው ተብሎ በመጀመሪያ እሱ ተማጓች ሆነ። የኔ አባት ገደሉልኝ፣ የሚስቴ አባት ገደሉልኝ፣ ማን ነው ይነገድለዋለሁ ምናምን ምናምን ብሎ በየገጠሩ ይሄዳል። የገደለው እሱ ነው። አሁን በኒ እስራኤል ተሰበሰበችና ለዛ ነቢይ ሄደው እባክህ ያኒ አላህን ጠይቅልን፣ ሰውየው ማን ነው የገደለው ለማወቅ እንፈልጋለን። አላህ ምን አለው? ኸላስ አንድ በሬ አምጡና እረዱት በሬው። ከዛ በእግሩ ወይም በእጁ ስጋ አድርጋችሁ አንድ ጊዜ ምቱትና ሟቹ ይነሳል፣ ማን እንደገደለው ይናገራል። ተመልከቱ። በቀራ ነኪራ ያኒ አልበቀራ አላለም። አልበቀራ ቢል የተወሰነ በሬ በቀራ፣ አንዲት ላም የሆነችው ላም አምጡትና እረድዋት። ከዛ በእጅዋ ወይም በእግሯ አድርጋችሁ ነካ አድርጉት፣ ሟቹ ይነሳል አሉ። በኒ እስራኤል ሙተከብሪን ናቸው። ምን አሉ? ያኒ ሱብሃነላህ አልዓዚም። ለሙሳ ጠይቅልን አሉት። ምንድን ነው የምጠይቅላችሁ? ምንድነች እንትኑ በግዋ በሪዋ ምን ትመስላለች? ምን አይነት ነች? ከለሯ ምንድን ነው? ምን ምናምን እያሉ ጠየቁት ማለት ነው። ቆይ እኔ እንትኑ ያው ታውቃላችሁ አይደለም? እንትኑ ተፍሲሩ አልፎናል። ማይኩ አለ ወንድሞች ወይስ ወርደዋል? አለሁ ወይስ ወርደዋል? አለሁ አይደለም እንዴ? እሺ። እና ከዛ በኋላ ጠይቅልናሉ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ስለ ሸደዱ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሸደደባቸው። ኸላስ በሬው እንደዚህ የመሰለ እንደዚህ የመሰለ ብሎ መወሰን ጀመረ አላህ። እንደገና ጠየቁት። እንደገና አላህ ስብሃነ ወተዓላ ደግሞ ነገሩን እያጸናው እያጸናው እያጸናው የማይገኝ በሬ ጠየቃቸው። ሲፈልጉ ሲፈልጉ ሲፈልጉ ዓለምን ሲኮበልሉ በመጨረሻ ቢጫ በሬ ላም ማለት ነው፣ ቢጫ ላም ታይታ የማትጠገብ ውበት ያላት ለእርሻ የማትሰራ ቁንጁ ጁጁ ብላ በቃ በቁንጅና ቁጭ ብላ በቃ የቤቱን መልክ የሆነችው ምናምን ብሎ በቃ ብዙ ፕሪኮንዲሽን አመጣ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። አልሙሂም አገኘዋት። ባለቤቷ ምን አላቸው? በቆዳዋ ሙሉ ወርቅ ካልሰጣችሁን አልሰጥም አለ። ተመልከቱ። መጀመሪያው ማንኛውም በሬ ረዱ ነው ያለው። ላኪን እነሱ እንደዚህ ከሆነስ እንደዚህ ከሆነስ ቆዳዋ ምንድን ነው ምን ትመስላለች እንደዚህ እንደዚህ ብለው ሲጠይቁ አላህ ደግሞ በመጨረሻ ቆዳዋን ሞልታችሁ ወርቅ ካልሰጣችሁኝ በሬው አልሰጥም አለ። ሰጡት። ምክንያቱም ቀቢላ ሊፋጁ ነው ትንሽ የቀራቸው። አመጡትና ነካ አደረጉት። ተነሳ። ማን ነው የገደለ? ይህ ነው የገደለ ያለ የወንድሙ ልጅ የልጁ ባል ማለት ነው። የልጁ የሟቹ ልጅ ባል ይህ ነው የገደለኝ አሉ። ኸላስ ያዙት፣ ገደሉት ማለት ነው። ዋናው ነገሩ መልእክቱ ምንድን ነው? አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሲዓዘብ ደግሞ ሌላ ደግሞ ሚታል ዛሊክ ምት ሀዘ ለዚ ቢአይዲና በእጃችን ያለው አሁን ደግሞ እንቅራ እስቲ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ የቁል ስብሃነ ወተዓላ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يعني طفر ያለው ጥፍር ያለው እንትኑ እንስሳ እንዳትበሉ አላችሁ። وذلك كالإبل وما أشبهها حرمنا عليهم ومن البقر كنتنو دمو كلام كبري كفيل دمو يتوسن سب بهدوانا بجربوا بسونتو ያለው سب የተወሰነ ሰብ እንዳይበሉ አጨናንቅ እኮ ነው ሊያስጨንቃቸው ነው። ወልገነም ወልኸሩፍ ወልደእን ወልበቀር ነአ አንዳንድ አካልዋ እንዳይበሉ አንዳንድ አካልዋ እንዲበሉ። ወሁወ ሽሑሙሁማ ወለይሰ ልሙሐረም ጀሚዕ ሽሑም ሚንሃ በል ሸሕሙ ልአልያ የእንትኑ ጭራዋ ሸሕም በግ ለምሳሌ የጭራዋ ብታዩ ስብ እዛ ነው የተከማቸው። አረቦች ደግሞ በጣም ይወዳሉ ይህ ነገር፣ ይሁዶች ይወዳሉ ይህ ነገር። ስብ እንዳትበሉ አላቸው። ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال الا ما حملت ظهورهما او الحوايا اي الشحم المخالط للامعاء او ما اختلط بعظم يعني عندند يتوسن سب ببري بلام بكبت يالو የተወሰኑ ስብ ከአጥንት ጋር የጠበ እንትን ያለው ስብ ወይም ከአንጀት ውስጥ በአንጀት ውስጥ ያለው ስብ ይህን ነገር እንዳትነኩት አለ። እንግዲህ እንዳትነኩት ማለት ከስጋው ጋር እንዳይበሉ ስቡ ከለከላቸው። ሲከለክላቸው ወንድሞች ለእኛ ስሜት አይሰጠንም። አሁን ለእነሱ ግን የሚወዱት ነበር የሚከለክላቸው። ለምንድን ነው የከለከላቸው? ንገሩኝ እስቲ። የከለከላቸው እንዳይበሉ አይደለም። የከለከላቸው ወንድሞች ከነዛ መብላት ስለሚወዱ ተሳስተው ይበሉ እንትን አሻፈረኝ ብለው እምቢ ብለው ይበሉና ቅጣቱ እንዲያወርድባቸው የፈለጉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ይሄን ስብ ይሄን አይነት ስጋ ጥፍር የሌላት እንደዚህ የሌላት እንዳትበሉ አላቸው። እነሱ አጨማለቁት፣ ሁሉ እምቢ ብለው ይበላሉ። تمام التحريم على اليهود جزيناهم ببغيهم يهن يدركوت على الله سبحانه وتعالى يعني تجانانقو تجانانقو وانجل ارغو اندي قطو نو الا من رحم ربي الله ان يفروا يعني سب تكلكلوال يكلكلالو قودا تكلكلوال يكلكلالو طفر يللو نجر تكل يالو نجر تكلكلوال يكلكلالو انزي مؤمنوچنا بتام بتام الله ان يمكتلو እነዛ ካፊሮችና ፋሲቆች ግን እምቢ ብለው ዝም ብለው ይበሉ ነበር። ከዛ በኋላ አላህ ምን የመሰለ ቅጣት አወረደባቸው። ከዛ በኋላ ምን አሉ? يقول فحرم الله عليهم هذه الاشياء عقوبة لهم ونكالا وإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به ونثنو عليه الله سبحانه وتعالى لمن مسلاچو እንደዚህ ያለው ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود من الأنباء التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وقومه يعلمون نبياتنا يقوم نبره نقر ነቢያችን በመዲና በነበሩበት ጊዜ ለይሁዶች በሙሳ ጊዜ ለይሁዶች ስብና ጥፍር ያለው እንስሳ የመሳሰሉት حرام እንዳለ ነቢያችን አያቁም ስለማያቁ አሁን አሳወቃቸው ያ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ይሁዶች ካንተ ጋር ያሉኮ በሙሳ በኢሳ ጊዜ የነበሩ ናቸው የነሱ ልጅ ልጆች ናቸው አይደለም ይሄን ይሄን ይሄን ነገር حرام ብለናቸው ነበር وكان تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم ذلك الناسو قن لا حرام هذا لم يلو نبر كان قال لك لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يهني هن نقر حرام نبر بنان تزمان على واتشونا لا ما ناله إنيا عند سو يحرمان يلم يعني بمنم أين التأمر حرام يميل نقر لموسى لعيسى ورد نقر يلم بلو أنكروا يهن نقر عن مكبر مالو فقال سبحانه وتعالى وإنا لصادقون بل إنين ويخلق واتشو إنين يورسكو تأزازو أتتراتر محمد إنين من أقره سما وإنا لصادقون يا محمد فيما أخبرناك به نبرنجي بموسى قزي مع سياسة أبازو بللوش رسولوش نبيوش بني إسرائيل مع سياسة أبازو سلابزو بي زمانو عندان دنقر يكلك لاتشو نبر እንቢ ብለው ድንበሩን ጥሰው ሲሄዱ ደግሞ ያወርድባቸው ነበር ቅጣቱ طيب ثم قال سبحانه وتعالى بعدها 147 آية فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة ይህችን آية በደንብ ውሰዷት ትጠቅማለች فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين አንዳንድ ሰዎች ምን ላሉ يا أخي الله غفور رحيم يا الله الله غفور رحيم طيب الله كمان شديد العقاب ولا تمام تطبند فريق في السعير فريق في الجنة فريق في السعير تمام الله غفور رحيم وهو أيضا شديد العقاب زي آية مني لا تكالاتشو كان دي سو تكراكرا له باكهتو الله انفرا زمو ترواد اللم شرك ترواد اللم بدعة ترواد اللم إنما كاكر إن يعني استنا تلمن والله باك تنس زي بوتا ترو عدلم متأت بيت نو باك يهن نقرة تارق بدعة نو شرك نو بلا ستلمن نو دعوة تارق اللات عشان فرنج بلو انبيلها كذا من تلو الله تاك الله يهجن آيات تبالش تبالهن يهجن آيات قرال لات فإن كذبوك يعني انبي بلو عشان فرنج بلو انبيكالو فقل ربكم ذو رحمة واسعة تو الله سبحانه وتعالى اجن زرقته برحمته بإذنته تملسي يا لهنا تلو الله كان قال لك شو اندمج هاي تتقموا بات بهي وتاتشو عندي السو هولت سيتوش يتقلال له ياتشي حجاب ستا درق ياتشي دمو ما اندناش عانتشي دمو تقر وفت مسلي عالش دمو تاي تاي نقر ايه نقر ايوات الشم እንዴት ነው ይሄ ደሞ በጣም ከባድ ሰው ነች ሁሉ ጊዜ ዲን ዲን ሂጃብ ሂጃብ ሰላት ሰላት ተይ ትላታለች ተይ ጥሩ አይደለም የሚያዋጣሽ በቀብር አርጊ እንቢ ትላለች ወይም እሱ እንቢ ይላል አላህ ምን አለ فإن كذبوك እንቢ ካሉ فقل ربكم ذو رحمة واسعة الله رحيم ነው አዛኝ ነው ረህመቱ ሰማይና መሬት የሞላ لسماعنا مريت ميهون رحمة لونا تملس رحمة وساي الزقة كذا لك بزا أكوايا من تلو الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين قن ما وقع اللبه الله رحمة بتشاد لم يالو إذنة بتشاد لم يالو بسولج ولا يرد بأسه كتكوتع ዝናቡ ካዘነበው የቅጣት ዝናብ የቅጣት አላንጋው ያኒ ከወረወረው عن القوم المجرمين لا يرد የሚመልሰው የለም አላህ ተቆጥቶ እጁን ከዘረጋ መምታት ከጀመረ መቅጣት ከጀመረ የሚመልሰው የለም ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة يا دعاة أساتذة ሁላችሁም ዚያላችሁም ተስተምሩ ወይም ደግሞ የምትከራከሩ عند سون تن يم تمكرو كلاچو يم تمكرو دعوة يم تارقولت امبي بلو كسد باچو ويم كاشو في كافيزي من تلو الله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة رحمة بتشال الله رحمة واسع نو سفي نو تو تو تو باك نجا مواشنا كبر تقبال له فالله إج كرفك كو بوهلا أنت النو دم أوك رحيم بتشال الله الله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ندان تيم السلام مجرم بزي إجرام كقتل إمبيكالي يسوك تات يميمل سوسو يلم تلو الله فإن كذبوا هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب يعني إياس فرارة أنان قزي دومو يعني إياس ودده يعني مكر ستو وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة تفسير يكره هنا أي عامة شاملة لجميع المخلوقات رحمته لهم مخلوقات نو فسارعوا إلى رحمة الله تلو الله كذكت له انبكاله بل سماله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم فحذرهم بجرائمهم هذه الآية تقال لمن عاندك واستكبر على الله سبحانه وتعالى كان يقال لا شو طيب كذلك قلتلو يميقر ما شو نقر عندي ولت قرانا جارسال له إن شاء الله مكنياتهم لما تأوسامن تسنيو سورة الأنعام جارسال له خلاص سورة الأنعام سنيو تتجرسال لك ندمت دماتال إن شاء الله أهون من على بمتو أربع سمنتنيو آية أهون ينيا بشتانوي هو ندموش ينيا جاهلوش سوش يالو كنياغا بتأم بتأم يميكراكرو بتأم تلك قداي متأهون سيقول الذين أشركوا مجبرا يمشركوش يكافروش نققرنو عند مسلم يهن نقر من نقاقر يلبتن سيقول الذين أشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا إن نزام شريكوش كهكو لمراك سيفلقوا من النبر الله بيفلق نوركو مشركين أنهون من النبر عباتو تشاتشنم بشركا يموتهم نبر الله بفلق نورو مؤمنو شارق النبر انقديه انيا يا الله فلاقوت لما سبرا نفلق تملكتو يمي قماك قالنو هنا قر بتأم الله بفلق نورو كويني يعني سلاح سقت الوالي الله بفلق نورو اسقد نبر الله سلاح فلق اسلو هوني يا الله فلاقوت دومو اني يا الله فلاقوت لك او مال تشلم يا جماعة يسمعون حق يراد به باطل بلاله نقر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الله بفلق نرو مشركين أنه هنم نبار ولا أباؤنا ولا أبتوشاتشن ولا حرمنا من شيء إيهاهن يحلال نو يحرام نو يلا أبتوشاتشن نو يلا وندوش نو يلا ستيش نو يلا تاوشاتشن الله هذا اللي منام بلو يكفى فروت نقر الله بيفلق نرو قتبلن هيد نبر قلنا الله يفلقونه كذلك كذب الذين من قبلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كانت قالوا يهودوشنا كافروش الناس بتشاكوها دلهم كانت بفيت ينبروا نبيوش بمولو يهن على ما يهدو نبر يهن أبابال كدرو كسيدنا نوح جمروس كهون درسنو أتفرا بزونتن أتزن يا محمد يقول حتى ذاقوا بأسنا كانت بفيت ينبروا نبيوك الله بايفلقوك كافرا انهن نبر يالو بمجرشا ينيان كتات وردبات شو اهون دمو كانت قايلو يهودو شنا مشريكوك الله بايفلق نورو يميلو تكو كذابين ناتشو كلبات شو عدل لميه نقر حقون لمفرس دمو كلبو يميل سو يلميه نقر ودموك سقر بتلو الله بيفلق لي سجد نبر لمكراكر لعناد نونجي والله بلب امنبت على اللم ان منالو يعني يقول سبحانه وتعالى قل ان هل عند علم فتخرجوه لنا الى اخر الايات استي عندنيو ان النبل هذه هي سنه البشريه يا جماعه የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ ከሰይድና አደም ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ የሰው ልጅ ባህሪያት እንደዚህ ነው። መከራከር፣ ንትርክ፣ መሳሳብ፣ አለመግባባት፣ እኔ አሸናፊ፣ ይህ ብቻ ነው የሰው ባህሪያት። አልሸነፍም፣ እጅ አልሰጥም፣ እረ ተሳስተሃል፣ ላ ብሳሳት እኮ አላህ የከተበው እኮ ነው ይላሉ። هذه سنة البشرية كلها احتجاج لفعل الباطل لمطفو نجر لمارق يميفلقو سوج بقضاء وقدر مسرجة متعلو لمن دنو حج يا لهيدكو أنت من دنو أنت أنت نو حج يمتادر قي الله سيج عرسو هيدا له يا أخي الله كو حج هيدا لا لن يمقنا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. سبحان الله إنيا للا أن القزام طاوت من آمن أن نملك من البر الله يتصافو نقر نونجي. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل جميع الرسل يالف بملو يهن نبر مكرا كربت ويحتجون بها نزا باطلوش كافروش مشركوش عاصيوش ይህን ነበር ማስረጃ አቅርበው እኛ እኮ አላህ ቢፈልግልን አላህ ስላልፈለገ ነው እንጂ ነገሩ ሀቅ ነው ላኪን እነሱ እንደ ሀቅ አይደለም የሚያመጡት ፈለም የዘል ሀዛ ዳዕብሁም ሐታ አህለከሁም ላሁ አዛቀሁም ባእሰው አላህ እስከሚያጠፋቸው እንደዚህ የተከራከሩ ሄዱ ማለት ነው አላሁ ተዓላ አዕጣ ኩለ መክሉቅ ያ ጀማዓ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን እኔ እናንተ ልጠይቅ ካፊሩም ካፊሩም በአላህ የማያምን በዚህ ሩም የሚሰማ ካለም ልጠይቀው ሁላችን ስትንጠየቅ አላሁ ስብሓነ ተዓላ አዕጣ ኩለ መክሉቅ ቁድራ ሳሕ ወላ ላ ሳሕ ወይም ላ በሉኝ ወንድሞች ሁሉም የሰው ልጅ ለሁሉም ችሎታ ሰጠው እሺ ኢራዳ ፍላጎት ሰጠው እክትያር ምርጫ ሰጠው እነዚህ ሶስት የሌለው ሰው አለ አሁን ለምሳሌ ከቤት ወጥተህ ወደ ሱቅ ለመሄድ የማትችልበት ምክንያት የለም በእግር ትሄዳለህ በባስ ትሄዳለህ ይህ ሌላ ሕኩም አለው ላኪን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁድራ ሰጠን ችሎታ ሰጠን እሱን እንድንገዛ እሱ ያለን እንድናደርግ ችሎታ ሰጠን አንድ ወአዕጣና ኢራዳ ፍላጎት ሰጠን ሶስተኛ أعطانا اختيار من رجع ستن عند سو من رجع كالو فلاغوت كالو يفلقو النقر لما درق يميتش الكهونة الزهلاين قديه الله سلال فلقنا ولما لت أي تشلم نعم يتمكن بها هذه الثلاثة يتمكن بها من فعل ما كلف به فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله الله سبحانه وتعالى سو يسول جمعيت لو نقر على الززم أبدا ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه حرام يا لو دمو لما تو يمعيت شال نقر أدلم حرام يا لو حرام يا لو نبي الله سبحانه وتعالى هلو لما تو يمعيت شال نو حلال يا لو دمو لما أدرق يمعيت شال نو عبادة دمو يدرقو يسول جمعيت لما أدرق يمعيت شلو نو يمعيت شلو نقر الله سبحانه وتعالى من الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من يا آدم لج يما يتشلو نقر على الززو ما الله سبحانه وتعالى فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد محض يعني قضاء وقدر أرجه عندما السريعة تقمته مع سياسة تابزة يه تلك الظلم يبالان ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم دم هلا تشنهون استن مكابله نقر متت يميت التاسو الله كسماي وردو بأجو يزو يهنت التا يالو سوالي يلم بفلاغو تكبيت وطا متت بتهدي كيجي يالات كأداتش ياتشي السوم تتا زيلاي منم يما كراكر نقرنو بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم بل يانت درجت يانتن في اللاغوت يمكتلو فلكو ادركو بس فان شاءوا فعلوا وان شاءوا ك كفروا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره أحد. أهون يهنجر بعيناتشن بجوراتشن يأينو يالو نجرنو تاريك هذا اللب زي الله أبو أنيس أمريكان يالله هذا اللب الشي كفلك لزيارة ودى كندا لم يهتشل الله شلو تاو الله فلا قد دمو كفلك تيد الله من رجع أمسته كفلك ودى سويسرا هيد كفلك ودى كندا هيد يانت من رجع أنو شلو تاو ماله الشي أهون الله سبحانه وتعالى عندك أن وردو أبو أنيس زاري ودى أمريكا ودى كندا تهدو بكا بإجيزو بهايل بأوروبلان أوتوتو سويدن نمت هيدو عليه ينقدر تكستو يا قالون دموج بلوني بلوني الله سلف لقى الله كونه ودزي سودين يا متاني الله كونه ود مكه اسبي نبر مكه تهدم عمره تارغم هواي ايلاند هيده تزنانا يالين الله كونه يميلو يا كافروچنا يا منافقوچ نغغر نو الله تعالى لم يجبر يا راس قددم لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم يتشنك على يازوات من يوم يمتسره سرا ينتن في اللاغوت يززو سرانو فإن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا وهذا أمر مشاهد لا ينكر أحد. ومنها دم وليلة المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر مع سياس يادرق أندسو وانجل سيادرق الله كويت يكتب اللي يميلو يتناقضون ان ديوم ارس برساتشو يميامتو تحساب ارس برسو يميماتانو عليه فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك بل لو أساءوا لو أساء إليهم مسيء لمسالي ألو عند سو متو ببوكس بوم مرقو راسه متا أو أخذ مالك ويم عند متو شنطة 10,000 دولار نبرونا كأجيه وسدو وسدو الله بلو هيدي عند زي مساسلو واحتج بالقضاء والقدر كن زميلة من توسد لسلو الله الله فلقو إني قال وسدكم الله بابوك سارقو بك أمتهنا رلا من تمتاني اللي إني قال الله مندمي الله سلك التبونو ببال تكبت اللو يلو نقارو نيس أورنوت بلونسي ينقر تكبعينة اللووي الدنياس مسمروا إذا تهيدا لش بزي عند سو تفي ستهن الله نكتبو ست لتبلع بله مساء قرب كنا مساء ونعم تتدفعو لمن الله كتبو لمن اندزي عيلوم عيلوم عيلوم لكن بعبادة سمت أقل زنا درقال الله سلفلقو خمري تطال الله سلفلقو سلاتي توال الله سلال فلقو حج جاي هدم الله سلال فلقو سيتماتشو الله يا متقلو يعني سيكفاتشو دمو يعني عجيب ام هون نقرنو ولا يرضون من احد ان يحتج به في مقابلة مساقطهم سويا ينددك الله يكتبو اي لمبر اندزي كان مجنون نو يمتال دمو متو عند سوك متان لمن سلو الله نو يكتبو السرق زي تدبدبونا الله أن يكتبه تلوه الله الدنيا بزهل تهدا تجلب ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا دمو الله نو الله يفلقونه وما لتاتشو يهرك أقنا قروا بدن بتملكته من دنو نزي الله كو يفلقونه إلهال يهنقر يا الله نقر تلك لما رقع للم نزيهم يلوت أرلم لك نو الله يفلقون أمي هونو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء إن الله تعالى قادر على أن يحول بيننا أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه منالو كفلقك الله يمتت يمتت أو سوكو اندايت تعالي أرقو الشلال زنا ميادرقك الله كفلق زنا أتارق بلو كزنا لكلك لو الشلال يهنا قر حقك نو الله كفلقه يتشلال لكن يمي فلقه السؤال اللهم يا الله انشلو تالا ما سايت على اللهم دزي يميلو يميلوت مدفونه قر لما رقسي فلقه الله الله الله الله الى الله. اوكي. ثم قال فلولا انه رضي بما نحن عليه الى الله. الله يلنو شركنا يمنا درقو كفرنا يمنا درقو معصية بايفلقو نورو وأراده منا بايفلقو نورو وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك. عند سو زموت لمارك سيهد بيفلق الله سبحانه وتعالى التهدن بلو يكلك لو نبر. وهذا باطل يهنقر زينا لمارك سيفلق نون لزي هم ملونجي. طيب ودى صلاة لمن أهد منا لمن دنو صلاة يمتدو الله سلكتبو لمن أهلم جنزب لمسرق سيفلق السرق مكنياتهم الله التسعفهم لمن أهلم لمن أهلم أزلم سيفلق رأى الزلم لمن الله سلكتبو لمن أهلم بمطفون أقر بيتشاء الله يسعفو يميلو هلتو مماتال نهجر نقرو هلتو مماتال إباك كاتشو أهوني الكوت نقر very important سلهوني بكومنتاتشو أسقبوتي نقر قلتسوت يازوت يازوت رابعة العدوية أبو أنيس ومسيهام ينقر تسافو تستي باكاتشو يه very important نو يساو بشتا ميادن نقر نو يه نقر أنا بمطفو نقر سيارقو مع سياسي هدرقو الله تسافو الله كتبو الله أرادو الله فرلقو يلالو تروس راس تساراقن الله سلا كتب لنو أيلم سو اندزي هايلم فالرد عليهم الله مدلس الله تشو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء عليه بمنم تأمر الله زينة أدرق مدفوع أدرق يمبال تزاز على وردم انديوم تكلكل نومي لهم. وقال الحسن ابن الفضل واحد من المفسرين من عليه لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله عز وجل لما عابهم اللهم بما كبر الله يفلقوا نقر اندم يادر بلو اللهم بما مقوس بلو بينرو الله يسد باتشو نبر. ولكن النسون دزي هاد لم يفلقوت مدفو نقر سميتاتشو لمكتل الله سلفلقنو يلالو عليه وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. نعم أهون إني أن نقر لنقراتشو نقر عند حق نقر هالي حق نقر إنيا مؤمنوش بلباتشن ماسفر ياللبن نقر هالي من دنوسو الله يعذب بعدله ويرحم بفضله يه نقر بورك ألم بيتصاف بورك ورك تاك ألاشو ورك أموامته يعني سيموامة بسوك ألم بتصفوت سيانسونو الله يعذب بعدله ويرحم بفضله. أبو أنيس يسمعينه أبو أنيس الله ستاندرد ستاني أبو أنيس إيشي يتشن قال إن التنتنات فلق الله بهلا الله يعذب بعدله ويرحم بفضله. مثال ذلك من مارث مسلاشو هلت سوالو لمسال مسال لستاشو عندو عند درجت الله هلت سو كترنا هلتهم بزاد رجيت سرالو هلتهم دموزاتشو صوص صوص شينو سراتشو جمرو عند أمت علفه بهلتن يو أمت بالسراو بتقامي كتاتلاتشو نبر أهون لاندو بالسراو لاندو ككيسو أوتوتو أمسش ستو لهلتن يو جن منمال ستو تنادد هلتن يو منادد مبتين لون لمنادد مكنياتهم دموزات شو هذا العدل العدل مالت دموزات شو على سقود دلم الله بالسراو هلتن يا نقر هلتم كتساساتو هلتم يكت أتشوال هلتم كات أفو هلتتشوم يكت أتشوال لكن عند شو يبلت أسرا كسرا بالسراون كاس دستي ساعة الله في كسرا بإخلاص كسرة بالا بيتو مطو بالا سراو ككيسو يعني سوت أتابسات أو ما أنه متأيقو بالا سراو ما أنه يتأيقوال بيتأيقم مرسي اللو يا أخي نبالا سراتن يعني دوموزو ها قدلكو ألا قدل ፋሲሊቲዝ ሌላ ሌላ ነገር የቤት ክራይ የመጓጓዣ በሙሉ ሰጠሁ አው ሰጠህ? ጥይ ምንድን ነው የሚያናግርህ? ለእገሌ ከኪስ ሰጠሁ ምን አገባ? ስለዚህ هذا من فضلي أنا هذا من فضلي أما عدلي ستهواتشو يميكتا كتاهوت جن فضلي إني ككيسي باوتا بل درجتو بمولو بستهو تأيك أني الله تي بل واندموش درجتو بمولو لانت ستشال له بيه بهد ما نومي تأيك أني هذا فضل الله وعدل الله عذابنو عذاب سيعذب الله عندك كنت أتاي زلمم سيسات ستوتاقن اندفلق يساتال ينو الله يعذب بعدله جهنم مياس قبات شو كيف يمتهل نقر يال سروت سرا تقومو آياس قبام بسروت سرا جهنم ياس قبار بجنة جنات عدن يمي قباو سو بجنة الفردوس بياس قباو الله ماني تأيكوان ياكم بوتاي اللوم هذا من فضله سبحانه وتعالى. السؤال من يسأل الله؟ لا أحد. كرمه لأنه إنسان يكرم عند الله. الله يكبره سو يم يكبر نجر سل سرانو. أوكي. أما إذا أراد الله أن يعذب لا يعذب أحدا ولا دقيقة واحدة إلا بعمله. الله كتعت سيسته جن وان سكند نكون بجهنم بس قبهم بالسره وسرا جن بجنة جن بالسره وسرا بفردوس على أسكمتو ينبياتشن قربتن دي أدرقه يسو في الله قوتنو يسو عدالة يسو فضلنو اني هل قزي متأكسر لا تشو عند تمثالي عليك يمتاسه وسكواني رمضان انا شعبان يميبالو هلت قبس اويان ناتشو بعند سوق بعند سوق قطراچو عنده بالا درجتو بالا دنكوانو يعني بالا سوقو هلت رمضان نا شعبان رمضان نا شعبان كو يسم سو يسم يسو سم نو بقبص بزو عالو رمضان يمبال سو عالي شعبان يمبال بزو سو عالو اهون رمضان نا شعبان قطراچو نا كذا بحالا عند امس دستور اياتشو دومزاچو عندنو خمس ست صور بهالا لرمضان دموز تشمرلت لشعبان التشمرلت هو من ادرج رمضان قالوا هيدنا اذا اوفيس قيه طبقني قالوا شعبان قالوا هو رمضان احسن يا شعبان قالوا نعم هيد السوق دنش ايتنا قالوا دنش لمجزا سلمنفلق استي هيدنا دنش ايتنا قالوا سويو هيدي متنا او دنش على قالوا لبال سراو أربا كتملسنا واقاو سنتنو متنا واقاو سستبر سستبر نو لكيلو علو أرى تملسنا سستنيا قزي يلبنان نو يفلسطين نو يسعودي نو دنشو يمان نو تملسنا يسعودي مالي يلبنان علي يسوريا مالي علو اندقنا عمستنيا قزي تملس علو يعني يسعودي ببلاستيك نو ويس بكارتون نو اندقنا تملسنا يلبنان بكارتون نو ينتن اندقنا سباتنيا دمو لاكو كذا هلا منالو ياو تقرو بتقام تقري هونو يماننو يلوبنانو ينتنو دمو يتودده يماننو هيدنا واقاو تأيكو يتوددو مان مهونو هلو نقر سمنت زيت انجزي تمال على ساسويو كوش بلالو تكمت علو تكمتي رمضان تقرو اللي نالي رمضان متا رمضان علو عند تياكينو هيدنا دنش اي تهلي نالو رمضان هيدي درسو متانا جيتها يالو نعم دنش سدس عينات دنش هالو يرو يرو ينتنو يسوريا يسعودي عربيا يمن من يمن يمن يمن يمن سدس عينات هالو يسوريا بيتكلفو ببلاستيك نو يسعودي بيتكلفو بكارتون نو يا بيتكلفو دمو بانشات نو منامن امتا واقاتشو يسوريا يهنو ينتني واقاتشو هلو نقر جن اندقنا رو يعني يزي انتنو يسوريا تنش يكو ايي مسلال تنش يعني يبقى لي مثلا تنشنا انفلقهم يا انتو يا لبنان كن بتام قنجه نو ندياهم عند سامت ملك ايوم بسو نغزا نغنا دمو جيتا يالو يي انتو يا دنشو بزو انيا دنبنيوش يم يودوت يا لبنان نو يا سوريا ايودوتم زت اني غزي يتملالسبت شعبان باند غزي تنتن نارغوتنا اها شعبان الو አሁን አንተና እሱ አንድ ደሞዝ ይውሰዱ አለው። ዝም አለ። ስለዚህ ባለ ስራው ለረመዳን የሚገባው ስለሆነ ቦናስ ሰጠው። ማን ይጠይቀዋል? አላህ እንደዚህ ነው። የርሐሙ ቢፈድሊህ ወዩዓዚቡ ቢዓድሊህ። ይህን ያልገባው ሐቂቀተን ደርሱ አልገባውም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንትን በላእ ሲያወርድ ሀደ ሚን ዓድሊህ፣ የሰውየው በላእ ስለሚገባው ነው። ወይም ደግሞ በላእ መውረድ እንዳለበት አላህ ያውቃል። ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስጦታ ሲሰጣቸው ብዙ ነገር ሲሰጣቸው ደግሞ ሀደ ሚን ፈድሊህ ያኒ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዙል ፈድል አልዓዚም የፍዓሉ ማይሻ ግን አይዘልምም። ይህ ካልኩ ይበቃኛል መሰለኝ። በጣም ብዙ ጥቁም ነገር ነው ያወራን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ማይኩ ለእናንተ ሰጥና እባካችሁ ኮሜንት ስጡት።